إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من منا لا يحب أن يكون من جيران الله عز وجل، أن يكون جارا لله سبحانه وتعالى؟ قد يستغرب بعضنا ويقول: كيف يكون العبد الضعيف المخلوق العاجز، كيف يكون جارا لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب نجده في هذا الحديث الجليل، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لينادي يوم القيامة، إن الله لينادي يوم القيامة، أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي له أن يجاورك؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله سبحانه: أين عمار المساجد، أين عمار المساجد؟ وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عمارة المساجد ومنزلة عمار المساجد. وعمار المساجد كما تعلمون يشمل الذين يعمرون المسجد بذكر الله تعالى في المسجد والصلاة فيه وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم والمكث في المسجد في أي طاعة لله سبحانه وتعالى، كما يشمل أيضا عمار المساجد الذين يساهمون في بنائها ونفقاتها ونحو ذلك. كل هؤلاء هم عمار المساجد الذين هم جيران الله سبحانه وتعالى. ينادي الله عز وجل يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني، أين عمار المساجد؟ فيؤتى بهم فيكرمهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم من أهل جنته يجاورونه سبحانه وتعالى في الدرجات العلى من الجنة. فالجزاء من جنس العمل، كما أنهم كانوا في الدنيا في بيت الله سبحانه وتعالى يجاورون في بيت الله عز وجل، فإنهم كذلك يوم القيامة يكونون جيران الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة المسلمون، إنه من الملاحظ أنه بعد انقضاء شهر رمضان المبارك تفتر الهمم ويقل عمار المساجد، يقل عمار المساجد، و يلاحظ أن الإقبال على الصلاة وعلى الدروس اليومية في المسجد يضعف عما كان في رمضان وقبل رمضان، فالهمم والعزائم تفتر، والذين يفرطون في ذلك يفرطون في أجر عظيم وفي باب كبير من أبواب الأجر. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون من رواد المسجد قدر المستطاع، قدر المستطاع عليه أن يجاهد نفسه ويكثر من عمارة المسجد وريادته وحضور ما تيسر فيه ومكسي ما يستطيع من الوقت في بيت الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة لعمارة المسجد والصلاة فيه وذكر الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يكون الإنسان من رواد المساجد ومن أهلها. فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. إن للمساجد أوتادا، الأوتاد جمع وتد، والوتد هو الذي يعني تعتمد عليه الخيمة أو تربط فيه الخيمة. فإن للمساجد أوتادا يعني رجالا يعتمد عليهم المسجد ويحتاج إليهم المسجد، وهم ملازمون للمسجد كملازمة الوتد للخيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم يعودونهم إذا مرضوا، وإذا غابوا يفتقدونهم، إذا غابوا يفتقدونهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، جليس المسجد على ثلاث خصال، أو مستفيد ثلاث خصال، أخ مستفاد وكلمة حكمة، أخ مستفاد وكلمة حكمة ورحمة منتظرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، أخ مستفاد وكلمة حكمة ورحمة منتظرة. فهذا أيضا من الأحاديث الصحيحة التي فيها فضائل عظيمة لريادة المسجد وعمارته، وأن يكون الإنسان من أهل المسجد. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يكونون أوتادا للمسجد هؤلاء تكون الملائكة جلساءهم، وهذا شرف عظيم، من لا يحب أن تكون الملائكة جلساءه. ويخبر صلى الله عليه وسلم عن كيفية مجالسة هؤلاء الملائكة الكرام لهذا العبد الذي هو من أوتاد المسجد. الملائكة جلساؤهم يفتقدونهم إذا غابوا، الملائكة تفتقد هذا العبد الذي هو من أوتاد المسجد، تفتقده الملائكة إذا غاب، ويعودونهم إذا مرض، إذا مرض هذا الشخص تعوده الملائكة، الملائكة تذهب إليه وتزوره إذا كان مريضا، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم، هذا فضل كبير، الملائكة تعود تعيد هذا الرجل الذي هو من أوتاد المسجد. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم الفوائد التي يستفيدها من يذهب إلى المسجد ويكون من رواد المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، أخ مستفاد، أول فائدة يعني أول خطوة ينتفع بها جليس المسجد أخ مستفاد، وذلك أن أجمل ما تكون الأخوة وأجمل ما يكون التعارف عندما يكون في المسجد، ما أجمل الأخوة وما أجمل التعارف واتخاذ الأصدقاء من المسجد، أن تذهب إلى المسجد فتتعرف بإخوان لك مسلمين، ما كنت رأيتهم من قبل وبداية تعارفك بهم هو بيت الله سبحانه وتعالى. ذهبت تصلي في المسجد ورأيت شخصا أعجبك خلقه وسمته وأدبه فتعارفت به واتخذته أخا لك وصديقا. ما أجمل هذه الأخوة، أخ مستفاد. فهذا هو الأخ الذي تنتفع بأخوته، وذلك أنه يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون هم الذين تدوم أخوتهم وتدوم مودتهم، وهؤلاء المتقون يلتقون في بيوت الله سبحانه وتعالى وأخوتهم مستمدة من بيوت الله. فهذه ثمرة عظيمة لك أيها الأخ المسلم، ولك أيتها الأخت المسلمة كذلك. الإنسان إذا أراد أن تصادق زوجته أخوات مسلمات ينصحنها بالإحسان إلى زوجها وعشرته بالمعروف، ويأمرنها بالخير، ويكون عونا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فليحضرها إلى المساجد لتتعرف بأخوات لها مسلمات من المسجد، يكن عونا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أطفالك وأولادك خاصة في هذه البلاد عندما تخشى عليهم الانحراف وتخشى عليهم الضياع، فأحضرهم إلى المسجد، ولتكن صداقات الأولاد من خلال هذا المسجد يتعرفون فيه على يعني أطفال في مثل أعمارهم وفي مثل سنهم من المسجد، يعينونهم على الثبات على الإسلام وعلى الصلاة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه من ثمرات كون الإنسان من رواد المساجد، أخي المستفاد. وكلمة حكمة، الفائدة الثانية كلمة حكمة، الخصلة الثانية التي ينتفع بها جليس المسجد أنه يستمع إلى كلمة حكمة، يأتي إلى المسجد فيستمع إلى درس علم أو إلى موعظة تحيي قلبه. أين يستمع الإنسان إلى كلمة الحكمة إذا لم يستمع إليها في المسجد؟ فهذه فائدة عظيمة للإنسان، عليه أن يحرص يعني ولو مرة في الأسبوع على الأقل يعني يحضر حلقة الجمعة وإذا استطاع يعني يجعلها مرتين أو ثلاث مرات، يحضر فيها مجلس علم تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله سبحانه وتعالى فيمن عنده. فهذه المجالس الإيمانية تحيي القلوب، تحيي قلب المسلم وتجعله دائما على صلة بالدين وعلى صلة بالله سبحانه وتعالى. ثم الخصلة الثالثة التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس المسجد ينتفع بها ويستفيدها، يقول صلى الله عليه وسلم: ورحمة منتظرة، رحمة من الله سبحانه وتعالى ينتظرها عند الله عز وجل، ينتظر أن يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن يجد ثواب جلوسه في المسجد ويجد أجره وجزاءه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كذلك من الأحاديث الصحيحة الجميلة الواردة في فضل المساجد وريادة المسجد والصلاة فيه والمشي إلى المسجد للصلاة فيه. والمشي إلى المسجد لا يشترط أن يكون على الأقدام، سواء كان على الأقدام أو على الدواب والمركوبات المختلفة. فمن الأحاديث الجميلة الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع المرء في قبره، إذا وضع المرء في قبره أتي من قبل رأسه، أتي من قبل رأسه فيدفع عنه تلاوة القرآن، فيدفع عنه تلاوة القرآن، فيؤتى من قبل يديه فتدفع عنه الصدقة، فيؤتى من قبل رجليه فيدفع عنه مشيه إلى المساجد. حديث مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضع المرء في قبره أتي من قبل وجهه أو من قبل رأسه فيدفع عنه تلاوة القرآن، فيؤتى من قبل يديه فتدفع عنه الصدقة، فيؤتى من قبل رجليه فيدفع عنه مشيه إلى المساجد. والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من موانع عذاب القبر، ثلاثة أشياء تمنع عن الإنسان عذاب القبر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا وضع المرء في قبره ويعني كان هذا المرء مقصرا في أمور أو مفرطا في بعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، واستحق أن يعذب على معاصي عملها أو يعني تقصير في واجبات أو وقوع في محرمات، فإن العذاب يأتيه من قبل رأسه، فيدفع عنه تلاوة القرآن، تلاوته للقرآن تمنع عنه عذاب القبر وتطرده عنه. فيؤتى من قبل يديه فتدفع عنه الصدقة، الصدقة تمنع عنه العذاب. فيؤتى من قبل رجليه فيدفع عنه مشيه إلى المساجد، مشيه إلى المساجد يعني يمنع عنه عذاب القبر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا المشي إلى المساجد واحد من يعني تلك الأمور التي تنجي من عذاب القبر وتمنعه عن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، من فضائل الذهاب إلى المساجد، من فضائل الذهاب إلى المساجد وعمارتها وريادتها، أن من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان أو أن يموت الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد ليصلي فيه. فكون الإنسان يعني يذهب إلى المسجد للصلاة هذا مظنة أن تأتيه منيته يوما من الأيام وهو في طريقه إلى المسجد أو وهو داخل المسجد، فيكون ذلك من حسن خاتمته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل خرج من بيته يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فيه، فتأتيه منيته فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة، فتأتيه منية أو فيأتيه الموت في وجهه يعني في طريقه إلى المسجد فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة. فهذا أيضا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، وفيه أن الإنسان إذا خرج من بيته يريد المسجد فأتته منيته وأتاه الموت وهو في طريقه إلى المسجد كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة، معه عهد من الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، وهذا أيضا فضل كبير. كذلك أيضا من الأحاديث الجميلة الصحيحة الواردة في فضل عمارة المسجد والمكث فيه للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم إليه، يعني ضحك الله سبحانه وتعالى له وفرح الله عز وجل به وبقدومه كما يفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. هذا أيضا فضل كبير لمن يتوطن المسجد للصلاة والذكر، يعني يعتاد الذهاب إلى المسجد ليصلي فيه ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة يفرح الله سبحانه وتعالى به ويضحك الله عز وجل له، ويكون ذلك بابا عظيما من أبواب القرب من الله سبحانه وتعالى. وما ذلك الأجر وذلك الفضل الكبير أيها الإخوة الكرام إلا لأهمية المسجد في حياة المسلم، وأن المسجد هو بيت لكل تقي، كما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي. فالتقي بيته المسجد، والمسلم لا غنى له عن المسجد، وخاصة في هذه البلاد أيها الإخوة الكرام حيث أبواب الفتنة مشرعة في كل مكان، وأسباب الصد عن سبيل الله وأسباب الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. فالمسجد هو الملجأ وهو المعتصم الذي يعظم فيه المسلم دينه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على إيمانه ويقوي إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.